والتصديق، والمرجئة تتفق مع أهل السنة والجماعة في ذلك. قول اللسان وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عمل اللسان وعمل الجوارح، عمل الجوارح وعمل القلب، ما هو اللسان من الجوارح أيضا، عمل الجوارح وعمل القلب من أعمال القلوب. هذا ما فسره، نعم، والانقياد والخوف والرجاء، كل هذه من أعمال القلوب. هل هي في مسمى الإيمان؟ في مسمى الإيمان؟ متأكد؟ الحياء، نعم الحياء. وعمل الجوارح الصلاة والزكاة، عمل الجوارح عبادات، هي عبادات بدنية وعبادات مالية، وعبادات بدنية مالية، عبادات مالية وهي الزكاة، عبادات بدنية، عبادات بدنية مالية الحج، أحسنتم. هذه كلها تدخل في مسمى الإيمان باتفاق السلف، باتفاق السلف وإجماع السلف. فنقول إجماع السلف يرد عليكم هذا القول، والكتاب أيضا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت ها أكملوا وإذا تلت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم، كل هذه أعمال إيش؟ أعمال قلب، أحسنت. أكملوا الآية الذين يقيمون الصلاة، هذه أعمال. ثم ختم الآية أولئك هم المؤمنون حقا. فهنا صريح الكتاب يثبت أن المؤمن الحق من أتى بأعمال القلوب وأتى بأعمال الجوارح ضميمة إلى إيه؟ إلى تصديق القلب وقول اللسان بالشهادتين. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني بالإيمان وعمرت، صلح الجسد يبقى تبع الجوارح القلب. فهذا القول بأن الإيمان الذي هو حقيقة مركبة من قول وعمل، قول لسان وقول قلب وعمل جوارح عمل قلب، هو حقيقة مركبة مضادة لما قالته المرجئة بأنه جزء واحد لا يتباعد، مفهوم؟ هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة قولهم بالاستشهاد بهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن الإيمان محله القلب والكفر محله، هذا أيضا من أفسد ما يكون ومن أفضل ما يكون. لازم هذا القول، نعم، بنفس الآية، لا ثاني، يعني قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، طيب اللي هو يقول بكلمة الكفر مثلا، أحسنت، سواء سنبين هذا القول، قول بديع جدا، لأن هذا الدليل عليه. أولا نقول قولهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لازم هذا القول يجعلون محل الإيمان والكفر في القلب فقط، يعني ينفون عن ذلك اللسان وعن الجوارح. أنا سأفصل ثم أأتي إلى ما قاله الأخ الكريم، لأن هذه يعني الاستدلال هذا استدلال بديع جدا. أقول إذا قمنا بقولهم يلزمنا أن من سجد للصنم لا يكفر إلا باستحلال القلب، ويلزمنا أيضا حل الإيمان عندهم الكفر والقلب، يلزمنا أن من سب الله وسب الرسول لا يكفر إلا باستحلال القلب، وقد خرج علينا من قال ذلك صرح بهذا، يعني قالوا لو سب الله أو سب الرسول هذا لا يكفر إلا إذا كان استحل هذا بقلبه. فنحن نقول هذا كلام باطل جدا، لأن من الأعمال ما هو كفر، ومن الأقوال ما هو كفر. من الأقوال ما هو كفر؟ سب الدين كفر وهو قول، سب الله كفر وهو قول، الاستهزاء بالدين كفر وهو قول، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الاستهزاء. فمن باب أولى قياس جلي، من باب أولى السب، إن كان الاستهزاء كفر فمن باب أولى سب الله أو سب الدين أو سب الرسول فهو كفر بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة. أيضا الأعمال منها ما هو كفر، مثل السجود لصنم، مثل الطواف بالقبر، الطواف بالقبر أيضا كفر، يعني هذه باتفاق أيضا أهل السنة والجماعة. فمن الأعمال ما هو كفر، ومن من الأقوال ما هو كفر. فإذا محل الإيمان ليس القلب فقط، بل محل الإيمان القلب واللسان والجوارح. نرجع إلى ما قاله الأخ الكريم في هذه الآية العظيمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني الله جل وعلا نفى عنه الكفر بعدما نطق بالكفر، لأنه كان إيش؟ مكرها، يكون مفهوم المخالفة دليل الخطاب عليه. كيف؟ إذا لم يكن مكرها وقد نطق بكلمة الكفر فحكمه

الاثنان متلازمان. قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. هل الايمان يدخل في هذا؟ يدخل ولا ما يدخل؟ والله يدخل، لان الاعمال من لوازم الايمان. ايش الدليل على ان الايمان القلبي يستلزم عمل الجوارح؟ احسنت، هذه الآية، قل ان كنتم تحبون الله المحبة عمل، هتستلزم عمل جوارح، وهو فاتبعوني. يبقى اتبع الرسول في ايه؟ في صلاته، اتبع الرسول في نومي، في اتياني لنسائي، في سنن العبادات وسنن العادات، ان انتويت تكون لك اتباعا وتؤجر على ذلك. وايضا حديث الصحيحين، ان في القلب، ان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله. يبقى القلب اذا صلح بالايمان صلح الجسد، ونضح هذا الصلاح على الجسد وهو الجوارح. يبقى اذا الاعمال اذا عطفت على الايمان ممكن ان تدخل من هذا الباب، وهو باب التلازم، يعني عطف اللازم على الملزوم. فاذا كان وجد في الايمان، الايمان في القلب باللزوم، لابد ان ينضح على الجوارح. ولذلك شيخ الاسلام تيمية يقول فان وجد في القلب ايمان تام لزم ولا بد على الجوارح ان يظهر، والا فاذا انتفى او انتفت اعمال الجوارح انتفى ايمان القلب، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. مفهوم؟ يبقى اذا العطف هنا يدخل من باب التلازم. يبقى خرجنا من قول المرجئة الذين يقولون الايمان لا، الاعمال ليست من الايمان، هي ثمرة من ثمرات الايمان. نقول لا، هي من الايمان، اما في دائرته واما متلازمة معه، وان كانت الدائرة غير الدائرة لكن هناك تلازم وثير، بمعنى انه لو انتفى سقطت الدائرتان. اذا انتفى لازم انتفى الملزوم، يبقى الايمان في القلب مش موجود. أغلقت الأفهام، تبصرت الحمد لله. طيب العطف الثالث أو الجنس الثالث من يعني في العطف أو النوع الثالث في العطف، عطف خاص على عام، وكل الإخوة بتدندن حول هذا خاص، يعني الإخوة كلها بتدندن حول أن الإيمان مع الأعمال الصالحة ده عطف خاص على عام. مثل قول الله تعالى ها تنزل الملائكة والروح، دي ملهاش دعوة بالخاص العام خالص، شيء ملهاش دعوة خالص بالخاص العام، ملهاش. لا انا اتكلم عن هذه الآية، مش اصبر بس، هل ده عطف خاص العام؟ ما كيف يقول تتنزل ملائكة الروح فيها بأمر ربي؟ الروح جبريل من الملائكة، صح، الملائكة عموم والروح هو جبريل، وهو اصلا يدخل في ايه؟ طب لما ذكر؟ لما خص بالذكر؟ للتأكيد. احسنت، للتأكيد. كذلك قول الله تعالى حافظوا على الصلاة، والصلاة والصلاة الوسطى هي صلاة، وهل هي من الصلوات ولا ليست من الصلوات؟ من الصلوات. فعطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يدل على ايش؟ على التأكيد، يعني اؤكد على هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد وتر اهله، او قطع اهله، او ما في بر، حبط عمله كما في بعض الروايات. وايضا قول الله تعالى اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع ان النساء من متع الدنيا، كما قال تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين الى اخر، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا عطف خاص على عام للتأكيد. أيضا الإيمان ممكن يدخل من هذا الباب ولا لا يدخل؟ أنا أريد واحد يوضح لي بقى كيف يكون الإيمان عطف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ردا على المرجئة أن عطف الأعمال الصالحات على الإيمان من عطف الخاص على العام. لا سلام، طيب هذه يعني من باب العطف الخاص على العام. نعم انا لا افهم هذا كيف يعني. لا، من سيرد عليك على ذلك؟ يأتيك إيراد المنافقين يعملون وهم لا يعتقدون. هذا هو التصريح، يعني دليل عقلي ممكن يحصل، لكن يرد عليك، ممكن يريدون عليك إيراد المنافقين فهم يعملون وهم إيه؟ لا يعتقدون. ولا يأتون صلاة إلا هم كسالى لعدم اعتقاد قلوبه. فالتصريح بهذا الحديث الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون يدل على أن هذه الجزئيات كلها جزء من إيش؟ من كل، كأن الإيمان شجرة كبيرة وكل غصن من هذه الأغصان جزء من هذه إيش؟ الشجرة. فإذا أفردت فقط الحياة وعطفت على الشجرة فجزء من الشجرة عطفت على الشجرة وهو الخاص على العام، مفهوم؟ يبقى نقول العطف الذي احتجوا به، حاضر، العطف الذي احتجوا به الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا دلالة لهم فيه، فإن هذا العطف إما عطف تلازم وإما عطف خاص على عام، وهذا أيضا لا يخرج من مسمى الإيمان، لا يخرجه من مسمى الإيمان، لا يخرج الأعمال من دائرة الإيمان. أقف ولا يبقى شيء واحد نتكلم فيه؟ بأن عن المرجئة على الطوائف الكثيرة فيهم أكثرهم هم يعني أقرب إلى السنة طوائف مرجئة الأحناف، ومرجئة الأحناف خالفوا أهل السنة والجماعة في أشياء، ولذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى قال الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الأحناف ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي فقط مش خلاف حقيقي، وقرر ذلك شارح الطحاوية. فهل نحن مع الاثنين ولا نخالفهم؟ فلا، إن كان في أقول تستمع ممكن أبدأ وأبينها حتى بسرعة، يعني مش نرجئ بدون المرجئة، نعوذ بالله من المرجئة، لأن المرجئة لابد أن أنا أبين في الأحاديث يعني صفتان أو حديث فيها ضعف يعني، لكن أثار تعضدها صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة، ده البداية فقط. طبعا أنا بس أريد الجمع، أرجئ المسألة في الخلاف الصوري أو هو خلاف حقيقي ولا أتكلم، لا نرجئ حتى لا أكون من المرجئة، أحسنت. إن شاء الله ما يطول، نجمله، نقول النزاع بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة نزاع لفظي حقا في نقطتين، وهو نزاع حقيقي خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وخلافا لشارح الطحاوية في نقطتين أيضا، فهو خلاف حقيقي. أما الخلاف اللفظي الصوري بين مرجئة الأحناف وبين أهل السنة والجماعة هو لازم قولهم إن الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان، وإن الأهل السنة والجماعة قالوا لا، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. النتيجة كانت واحدة بين الطرفين، بمعنى ان ثمرة الاعمال للمؤمن تجعله يتفاوت في الدرجات، منهم من يكون في الفردوس الاعلى ومنهم من ينزل عنها ومنهم من يكون في اخر درجة من درجات الجنة، وهذه دلالة على ان الايمان يزيد وينقص، مع ان هم لا يقولون بهذا القول، لا يصرحون بان الايمان يزيد وينقص، لكن النتيجة عندهم ان الايمان يزيد وينقص وان الناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك قال الطحاوي وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله يعني أصل إيش؟ الإيمان، سواء يعني متساويين، ولكن في الثمرات في تفاوت بينهم، منهم من يرتقي ومنهم من ينزل. لكن في ملحظ هنا لأهل السنة والجماعة، هل حقا كل الناس في أصل الإيمان يتساوون؟ ها؟ كل الناس متساوون في أصل الإيمان، في أصل الإيمان، نعم، مطلق الإيمان عند كل الناس، مطلق الإيمان يتساوون في أصل الإيمان عند كل المؤمنين، نعم، خلاص، يعني عند المسلم يتساوون في أصل الإيمان. أخطأتم كلكم جميعا وجزاكم الله خير. لا، هل يحدث التساوي بين المؤمنين في أصل الإيمان؟ وطبعا عند قول من أهل السنة والجماعة بعض يعني منهم المالكية يقولون أن أصل الإيمان يعني لا يزيد، والصحيح الراجح أن هم أيضا يتفاوتون في أصل الإيمان، يعني منهم من هو أعلم الناس بأسماء الله الحسنى وصفات العليا، يتدبر آيات الله المرئية وآيات الله الكونية، فهذا يقوي أصل الإيمان. أيضا المخبر ليس كالإيه؟ كالمعاين، يفوقه ثم حق اليقين. ولذلك نستدل على أنهم يتفاوتون في أصل الإيمان بقول إبراهيم لله جل وعلا أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ لا أنا مؤمن خلاص، ثم قال ولكن ليطمئن قلبي في الأصل، لأن علم عين اليقين تجعل الأصل عنده أجد لا أعيش إزاي فيها. هل ده عمل؟ فما أقول لك والمخبر ليس كالمعاين، أقول لك في حديث فيه ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فقال من أعجب الناس إيمانا، أو قال من أعرف الخلق إيمانا، فقالوا يا رسول الله الملائكة، فقال الملائكة عند ربهم يشاهدون إيش؟